هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هيا نتغنى بهذا القرآن الكريم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ معاشر المستمعين والمستمعات، من الحالف بهذه الأشياء الخمسة؟ الله، الله الذي حلف لنا، نعم، هو الذي أقسم. بكم مسألة قسم بها؟ أولا بالفجر، وثانيا الليالي العشر، وثالثا الشفع والوتر، ورابعا الليل إذا يسر، وخام أربعة، والفجر وليالي عشر، والشفع والوتر أربعة، وليالي والليل إذا يسر خمس. لما يحلف الله عز وجل؟ لما يقسم الله عز وجل؟ الجواب أيها الأحباب، من أجلنا، حتى تطمئن نفوسنا إلى صدق الخبر، لأننا مفطورون مطبوعون على أننا إذا ألقي إلينا خبر نضطرب، ما نرتاح لصدقه إلا إذا أكده صاحبه بمؤكدات كالحلف وبعض الكلمات والحروف. فالله عز وجل يحلف لنا لنستفيد من أخباره. إذن بماذا حلف؟ أولا بالفجر. الفجر معروف وإلا لا؟ تفجر الضوء وانتشاره بعد الظلام الدامس والليل الطويل. والليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، عشر ليالي، أولها أول الشهر ونهايتها يوم العيد. وجائز أن تكون العشر الأول من المحرم، إذ الكل فاضل والعمل الصالح فيه ذو أجر عظيم. والشفع، كل زوج هو شفع. والوتر، والوتر بالكسر، كل واحد فرد هو وتر. والكون كله شفع، والله وحده وتر. كل الكون شفع، من الفوق إلى الأسفل، من اليمين إلى الشمال، من الذكر إلى الأنثى، من الفقر إلى الغنى، من الجهل إلى العلم، من الصحة إلى المرض، كل شيء زوج إلا الله عز وجل فإنه وتر. كأنما تعالى أقسم بنفسه. وعندنا الشفع ركعتان نصليهما بعد صلاة العشاء، ونصلي ركعة ثالثة تسمى الوتر، ومن من يصلي ثلاث ركعات متصلة وتر، أو يصلي أربع ويأتي بركعة شفع ووتر، يصلي ثمانية ويأتي بركعة شفع ووتر. لكن الله أقسم بكل شفع، والوتر هو الله عز وجل. والليل إذا يسري، الليل الآن هو ساري، متى ينتهي سيره؟ بانطلاء بطلوع الفجر. والليل، الليل من خلق الليل والنهار؟ كيف يسري الليل؟ كيف يدبر النهار؟ كيف يقبل الليل؟ لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله والله أكبر. ذي آيات الله في الكون، كل واحدة تدل عليه، أي على وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته ورحمته وإفضاله وكمالاته. إذ الخليقة لا تستطيع أن توجد شيئا من هذا، هو الخلاق العليم. وقوله هل في ذلك قسم، هل بمعنى قد؟ نعم، في هذا قسم، أعظم قسم. هل في هذا الذي سمعتم قسم؟ إيه نعم، والله لأعظم قسم. لكن هذا القسم لمن؟ لمن ينتفع به؟ أما الكافر الملحد الميت الذي لا روح له ولا حياة، هل ينتفع بهذا القسم؟ ما ينتفع. هذا القسم خاص بأصحاب العقول، لذي حجر، الحجر العقل، أو ذي بمعنى صاحب. في هذا الذي سمعتم قسما، لمن؟ لصاحب العقل، إذ هو الذي يدرك ويميز ويعرف. أما الذي لا عقل له كالمعاتيه والمجانين، فأنى لهم أن يعرفوا هذا ويفهموه. إن في ذلك لقسم، لمن؟ لذي حجر. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه دون المهالك والمعاطب والشرور والمفاجر. الذي لا عقل له يحتسي السم، يلقي بنفسه من أعلى الجبل، يقول كلاما يؤذي به غيره لأنه لا عقل له. وصاحب الحجر أي العقل يحجر عنه الوقوع في الباطل والشر والفساد. فلهذا سمي العقل حجرا. إذن نعيد الآيات رجاء أن نكون قد حفظناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. وشرح هذه الآيات في كتاب المسجد لنتأمل، يفتح الله علينا وعليكم. قوله تعالى والفجر، هذا بداية قسم عظيم، لأن الواو تسمى واو القسم، مثل والله. إذن والفجر، الواو واو القسم، هذه بداية قسم من أعظم أقسام أقسم الله تعالى بها. إذن وأقسم تعالى بالفجر لماذا؟ لأنه مظهر من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته. لما حلف بالفجر؟ ليلفت النظر، ليوجه العقول لأن تتفكر، لأن الفجر مظهر من مظاهر القدرة الإلهية والعلم والحكمة. فلو تجتمع البشرية على أن تأتي بالفجر الآن، تستطيع؟ أو تؤخر في البلد الذي وفيه ساعة واحدة، تستطيع ولا دقيقة؟ إذن أقسم بالفجر لأنه مظهر من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته. إذ لو يجتمع أهل الأرض كلهم على الإتيان بالفجر، أي بتفجير الظلام لإخراج نور النهار، لما قدروا عليه ولما استطاعوه. إذن الذي يأتي بالفجر ويفجر الظلام إلى نور هذا على كل شيء قدير. هذا الذي ينبغي أن نعبده، هذا الذي ينبغي أن نحبه، هذا الذي ينبغي أن نطيعه. أما الذي لا قدر له ولا علم ولا حكمة شأنه شأننا، كيف نعبده؟ وقوله وليال عشر، هذا جزء القسم، والمراد بالليالي العشر ليالي ذي الحجة أي شهر الحجة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل فيها أبرك وأطيب وأعظم أجر من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفس ومال فلم يرجع بشيء منهما. ما من الأيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام حتى الجهاد. فلهذا يصومها الصائمون ويتصدق فيها المتصدقون ويعبد فيها العابدون، يكثرون من النوافل، نوافل الصلاة والصدقات وما إلى ذلك لفضل هذه الأيام العشر. قال وجائز أن تكون العشر الأول من المحرم، إذ هي أيضا مفضلة ومبجلة والعمل الصالح فيها. يكفي أن صيام يوم عشرة يكفر سنة كاملة، لكن صيام التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب سنتين الماضية واللاحقة. لا تستغرب القضية أو لا تتعجب، هذا شأن الجوائز. أراد الله أن يعلن عن جائزة أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة تاسع الحجة يكفر الله به ذنوب سنة ماضية والسنة الآتية. قل لما ما تقول في الجوائز يشتري علبة يعطوه سيارة، وإلا هذا يقدرون عليه والله ما يقدر. صيام يوم عشرة يكفر ذنوب سنة كاملة والحمد لله. لما نقول وجائز؟ لنجمع بين أقوال المفسرين حتى ما يأتيه السامع ويقول قد قالوا كذا وكذا، والكل حق والكل خير. قال إذ لكل منهما فضل، أي لكل من ليالي العشر الحجة أو المحرم لكل منهما فضل. وأقسم الله بها لما فيها من الفضل ليبينه للمؤمنين أو لينبه المؤمنين إلى فعل الخيرات والصالحات فيها لما يكسب العامل من الأجر العظيم. هو إنزال هذه الآيات لصالحنا، لأننا إذا عرفنا فضل هذه الأيام نسابق إلى الخيرات فيها وننافس الصالحين في الصيام والقيام. وقوله والشفع والوتر، هذا جزء الإقسام أيضا، وهو إقسام بكل المخلوقات، إذ هي لا تخرج عن كونها شفعا أو وترا كل الخلق. ثلاثة وتر، ستة شفع، عد كل الموجودات إما وتر وإما شفع. ولكن الوتر الحق هو الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. يهديكم الله سبحانه. إن الله وتر يحب الوتر. فإذا كان ربنا تعالى يحب الوتر نحن أيضا نحبه بحبه. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يوتر إذا أكل، إذا شرب، إذا لبس، إذا توضأ، إذا دائما يريد أن يوتر. لعلمه أن الله تعالى يحب الوتر. قال وقوله والشفع والوتر، هذا جزء الوتر بالكسر قراءة نافع، والوتر بالفتح قراءة حفص، هذا جزء الإقسام أيضا، وهو إقسام بكل المخلوقات إذ هي لا تخرج عن كونها شفعا أو وترا، وفي الإقسام بها تنبيه إلى قدرة الله تعالى على الخلق والإيجاد والترتيب والتنظيم. وجائز أن يكون الوتر يوم عرفة والشفع يوم العيد، لأن التاسع وتر والعاشر شفع، عشرة أيام، خمسة مضروبة في اثنين شفع، والتاسع وتر، جائز أيضا أن يراد بهذا ولا حرج، لأن التاسع وتر والعاشر شفع. وقوله تعالى والليل إذا يسر، وهذا من تخفيف الله في القرآن، وإلا نقرأ يسري من سرى يسري سريا وسريانا، لكن حذفت الياء للتخفيف ليتم السجع كما هو. والوتر والليل إذا يسر، وإلا هي الأصل فيها يسري، والسريان المشي أول الليل أو آخر الليل. قال والليل إذا يسر، هذا آخر الإقسام، والإقسام بالليل كالإقسام بالنهار، تذكير بقدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته، وهي الموجبة له العبادة، قدرته رحمته حكمته هي التي أوجبت له العبادة، هي التي جعلت الخليقة تركع وتسجد لله لهذه مظاهر القدرة والعلم والحكمة. إذن وهي الموجبة له العبادة، نعم. دون وهي الموجبة له العبادة دون من سواه، هذا القسم العظيم جوابه محذوف. وهل للقسم جواب؟ نعم، لما تقول والله والله وبعد لأفعلن كذا وكذا، كل يمين حلف قسم لا بد فيه شيء يحلف عليه. لما تقول والله الذي لا إله غيره لأصلين مثلا كذا، فأين جواب القسم؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم؟ نعم، أين الجواب؟ من أجل ماذا حلف؟ قالت العلماء الجواب محذوف، لأنه معروف. ما هو؟ قدره بقولك لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما؟ لأن المشركين ينكرون البعث والحياة الثانية والجزاء على الكسب في الدنيا، فيناسب أن يكون هذا هو الجواب. وجائز أن يكون أني لا إله إلا أنا فاعبدوني، أقسم الله على أنه لا إله إلا هو. وجائز أن يكون القسم أيضا أن هذا القرآن كلام الله ووحيه أنزل على رسوله. وجائز أن يكون القسم إن هذا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهذا الذي ينكره المجتمع الكافر ينكرون النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون التوحيد لله تعالى، ينكرون البعث والجزاء، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله ووحيه. فلكي ما يذكر واحد فقط وتبقى الباقي يحذف وهم يتأملون ويعرفون. الذي أنكروه إنهم منكرون الحق وهم مبطلون، والله يحلف على ذلك. إذن جواب هذا القسم محذوف تقديره لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أيها المكذبون بالبعث الآخر. وجائز أن يكون جواب القسم قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. أين هذه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كأنما قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري إن ربك لبالمرصاد، وهو حق. لكن كما قلت لكم ذاك الجواب المحذوف ألصق بالمعنى وأقرب إليه، لأن الذين يحلف لهم ينكرون نبوة الرسول قالوا ساحر وشاعر ومجنون، ينكرون البعث الآخر قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون، ينكرون القرآن أن يكون وحي الله وكلام الله قالوا شعر وأساطير الأولين وحكايات السابقين. إذن ووجدنا الله تعالى أحيانا يذكر المقسم عليه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إذن وهو متأخر كما قلتم عن القسم لذا ما قدرناه أولى والحاجة إليه أمس، وهو أنهم يبعثون بعد الموت ويحاسبون. وقوله تعالى هل في ذلك أي المقسم به من الفجر إلى والليل إذا يسر هل فيه قسم؟ والجواب نعم نعم فيه قسم. وأي قسم هذا؟ أعظم قسم. ولكن لمن هذا القسم؟ أجيب لمن؟ لذي حجر، لصاحب عقل، لأن الذي لا عقل له مجنون، كيف نحلف له؟ ماذا يستفيد؟ فلا بد أن يكون هذا لذوي العقول وأرباب الحجاء، أما المجانين والضلال لا ينفعهم. قال لمن؟ لمن ينتفع به وهو ذو الحجر أي العقل الذي يحجره عما يضره من الكفر والمعاصي. هل عرفتم الآيات هذه؟ أي نعيد ونتفكر؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الجواب نعم. فهمتم المعنى؟ تستطيعون أن تحدثوا الناس بهذا؟ تقولون ربنا أقسم بخمس أشياء من أجل ماذا؟ من أجل أننا لا بد وأن نموت ونبعث بعد الموت ونحاسب ونجزى بكسبنا في الدنيا، ما خلقنا عبثا ولا لهوا ولا باطلا. تستطيعون أن تقولون الليالي العشر هذه عظيمة، قالت العلماء هي ليالي الحجة أو المحرم، هيا نغتنمها نصوم فيها ونتصدق ونصلي وهو فرصة متاحة، أليس كذلك؟ هل عرفتم أن الكون لا يخلو من وتر أو شفع؟ ومن هو الوتر وحده؟ الله. هل أخبر نبي أن الله وتر؟ ماذا قال؟ إن الله وتر يحب الوتر. هيا نحب ما أحب الله، أو لسنا بأوليائه فلنحب ما يحب. إذا أردت أن تأكل تميرات اختمها بخمس، بسبع، بتسع، وإن زاد في بطنك خلي 21، أنهي على وتر. كاسات الشاهي لما كاسين فقط؟ خليها 3 أوتر. إذن أما صلاة الليل لو تصلي 100 ركعة لا بد من ركعة أخرى حتى توتر، لا بد. أبو عبد العزيز ماذا يريد أن يقول؟ والآن إرشادات للمربي. من المربي هذا؟ الذي يجلس في بيته مع بناته وأولاده وزوجته وأمه إن كانت موجودة حية، ويدرس الكتاب كما ندرسه الآن، تقرأ الآيات حتى تحفظ وتشرح لهم ويبين لهم معناها. هذا هو المربي وإلى لا؟ إذن أيها المربي اقرأ الآيات وكرر قراءتها حتى يحفظها كل المستمعين أو جلهم. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية كما قرأناه حتى يفهم السامعون ما حفظوه من الآيات أو الأحاديث، وهذا هو العلم. ثالثا هذا لنا كلنا، علمهم أن لله تعالى، علمهم أن لله تعالى أن يحلف بما يشاء، ولا حجر عليه ولا منع. لله أن يقسم بما يريد. لا تقول كيف يقسم بالفجر؟ نعم، أقسم بالضحى والليل إذا سجع، أليس كذلك؟ أقسم بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما نحن العبيد نساوي ربنا، نكون مثله، نحلف كما يحلف؟ لا، من حلف بغير الله أشرك، أشرك المحلوف به في عظمة الله وتوحيده. علمهم أن لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، وأما عبيده فلا يجوز لهم أن يحلفوا بغيره سبحانه وتعالى. ومن حلف بكائن غير الله أغضب الله، أغضب الله وإلا لا؟ آذاه وإلا لا؟ والذي يؤذي الله والعياذ بالله. إذن معاشر المستمعين إياكم أن يسمع الله منكم من يحلف بغيره، فإن هذا يغضب الله عز وجل. والرسول الكريم يقول: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى أشرك؟ أشرك ذاك المخلوق في عظمة الله، إذ لا يحلف الآدمي إلا بمن يعظم، والعظمة لمن؟ الله أكبر. إذن فمن حلف بمخلوق رفعه إلى درجة الألوهية وحلف به كما يحلف بالله. الصوت ما هو مسموع؟ الصوت مسموع ولا لا؟ هناك من يشير، ما أدري. أقول: علمهم أن لله تعالى أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته، وأما عبيده فلا يجوز لهم أن يحلفوا بغيره سبحانه وتعالى. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه وجامع الترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. رابعا، ذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فليوتر في الوضوء والصلاة والإفطار والصيام والإفطار. إن الله وتر يحب الوتر، فلنوتر إذن عباد الله في الوضوء. كيف نوتر في الوضوء؟ كم نغسل فمنا؟ 3 وإلا 2؟ والأنف كم؟ والوجه واليدين؟ الرأس مرة؟ لأن الرسول كان يتوضأ ويعلم الناس الوضوء، وكان يوتر. في الصلاة كان يصلي ما شاء الله ثم يصلي ركعة توتي له ما قد صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتي له ما قد صلى. صلي ولو تصلي الليل كله، لكن لا بد من ركعة أخيرة تجعل ما صليته شفعا، تجعله وترا. خامسا، ذكرهم بنعمة العقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر دون المهالك، فمن كان يتعرض للمهالك كالكفر والشرك والشر فهو لا عقل له. المشركون والكفار لهم عقول، نفوا عقولهم يوم القيامة وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالذي له عقل يعبد صنما، يعبد حجر، يعبد فرجا وشهوة، يعبد دنيا زائلة، ويترك العلامة الحكيم، يترك رب كل شيء ومليكه، خالق كل شيء، بيده كل شيء، يحيي ويميت، لا يعبده ويعبد صليبا في عنقه، هذا عنده عقل؟ هذا أين عقله؟ فالذي لا يحجر عقله عن المعاطب والمفاسد والمهالك ما له عقل. عقلك عقل البهائم، الحيوانات لها عقل بحسبها، تأكل وتشرب وتنكح، هذا هو العقل؟ العقل ما يعقلك يا عبد الله دون المفاسد والشرور والموبقات. والآن مع أسئلة المستمعين. لماذا؟ أقول لأني أريد أن أقوم بالليل وأصلي فلا أستطيع. سائل يقول: أعزم على قيام الليل وأنام وأنا ناوي أن أقوم، وإذا بي يأخذني النوم فلا أفيق إلا وقد أذن المؤذن لصلاة الصبح فأصلي الوتر. الجواب: نعم، من نام ولم يستيقظ ما صلى الوتر وطلع الفجر وأذن المؤذن يصلي الوتر قبل صلاة الصبح. وليس الوتر ركعة واحدة، قد يصلي 9 ركعات، 7 ركعات، 5 ركعات، 3 ركعات، لأن الزمن من الأذان إلى الإقامة 1/4 ساعة، يصلي ما شاء الله، وإن عاجله الوقت صلى ركعة واحدة. ماذا أصنع في هذا الوقت؟ عجوز مثلي تقول أفطرت 4 سنوات ما صمت رمضان أيام الجاهلية وتبت وتاب الله علي والآن أنا في 80 من عمري عجزت ما أستطيع أن أصوم ما هو الحل؟ أقول لها إن استطعت أن تصومي فصومي قدر ما تستطيعين ولو في الأسبوع يوم وجاهدي نفسك حتى إذا مت على تلك النية وأنك عازم على الصيام يعفى عنك بإذن الله تعالى. وإن كنت حقا لا تستطيعين أبدا تصدقي أطعمي على كل يوم مسكينا كأنك الآن عرفت الطريق. أطعمي عن كل يوم مسكين 4 أشهر 4 في 3 بكم؟ 120 مسكين تطعمينه. آمين. سائل يقول ما معنى قول الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى؟ هذا إخبار كما كنا والفجر ولا ينعش. أخبر تعالى وأكد الخبر أن الهداية عليه هو الذي يهدي. من طلب الهداية من غير الله والله ما اهتدى. والله بمعنى من أراد الهداية فليطلب الله تعالى فيها، يتضرع إليه ويبكي بين يديه ويسأل أن يهديه فالهداية بيده. ومن أراد الله أن يضله ما هداه غير الله، والذي يعرض عن هداية الله ما يهديه الله. الآية تقول أطلبوا هدايتكم مني فإنها علي أنا الذي أهدي. وله الآخرة والأولى. من أراد أن يعبد الله للدنيا يعبد الدنيا عند الله، صوم وصلي حتى يغنيك يغني. ومن أراد الآخرة فليعبد الله، الآخرة عند الله. قطع الطريق عن البشرية والجن، ما لكم إلا الله. من أراد الدنيا فليعبد الله، ومن أراد الآخرة فليعبد الله. من يطلب هذا من غيره يحرمه. سائل يسأل عن التماثيل الصغيرة والكبيرة. أولا معشر المؤمنين والمؤمنات، نحن لسنا كاليهود والنصارى، لسنا كالبوذا والمجوس، نحن جماعة قليلة تتطلع إلى أن تسهم في السماء والملكوت الأعلى، فلهذا حياتنا محدودة. الآن نحن نندد بالتلفاز والفيديو والدش أو الصحن الهوائي ونحذر المؤمنين والمؤمنات من أن يدخل بيوتهم فيفسد قلوبهم ويوقف صدورهم ويوجد معاني الشر والقبح والباطل في بناتهم وأولادهم. وإن عشنا بدونه لا شيء ولا حرج، لأننا نحافظ على أرواحنا زكية طاهرة نقية. ما إن يلفظ أحدنا أنفاسه حتى يعرج بروحه إلى الملكوت الأعلى لتسعد في البرزخ آمادا يعرف الله مداها حتى تنتهي هذه الدورة في هذه الحياة، ويخلق الله لنا أجساما أكمل وأجمل وأطيب وتحتلها تلك الأرواح، وننزل بجوار ربنا نخلد في النعيم المقيم. فلهذا اسمعوا، التصوير حرام، لعن الله المصورين، إن من أشد الناس عذابا المصورون. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تدخل إلى بيت المؤمن ما تجد صورة أبدا، لا في جدار ولا في كذا ولا كذا. لما؟ هذا مسلم، انتبه. هو يعرف أكثر مما تعرف، لكنه يخاف الله، ما يريد أن يعيش مع الشياطين، يعيش مع الملائكة في بيته. يرهب الله ويخوف عباده. إذا شاهدنا هذا الكسوف نفزع إلى الله. اليهود والنصارى يفزعون إلى أين؟ ما ندري. نحن نفزع إلى الله في بيوته، النساء والرجال، ونصلي ليكشف الغمة ويرفع البلاء، وإن كانت البلية نموت ساجدين لله راكعين. كيفية الصلاة؟ الله أكبر، ويقرأ الإمام بصورة طويلة كالبقرة لأن الناس واقفين، ثم يركع فيطيل الركوع كالقيام، وهم يسبحون ويمجدون كالملائكة، ثم يرفع فيقرأ أيضا ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقول سمع الله لمحمد ربنا لك الحمد، ويسجد فيجلس فيطيل السجود، وهكذا سجدتين طويلتين، ثم يقوم. الركوع فيها ركوعان، ركعتين بأربع ركوع. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسبت الشمس، وحفظها أصحابه نساء ورجالا، وهي في كتب العلم كما هي. يقول السائل: كيف يحصل المؤمن على الخشوع في الصلاة ويعبد الله حتى لكأنه يراه؟ أما كيف، فالكيفية عندنا تبتدي أولا أن تعلم أنك واقف بين يدي الله. المصلي يناجي ربه، هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت اغتسلت توضأت وجئت لبيته، ماذا تريد؟ ما تريده وإلا لا؟ أعلم نفسك أنك واقف بين يدي الله، وأن الله ينظر إليك، إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، ومن ثم تستحي أن يلتفت برأسك، تستحي أن تذهب بقلبك إلى البيت والسوق تفكر والله أمامك. فإذا استحضرت هذا أمكنك أن تخشع في صلاتك، فإن دخلتها غافلا ستخرج منها غافلا وكأنك ما صليت. الصلاة آلة لتوليد النور في القلب، فإن أديتها بشروطها وأركانها كاملة أنتجت لك النور وسعدت بها، وإن كنت قصرت في شرائطها أو في أركانها وفرائضها ما تنتج. من أركانها الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ومن عوامل الخشوع أن لا تتحرك ولا تمس شيئا ولا تلبث ولا تلتفت إلى شيء، لا برأسك ولا بعينك ولا بقلبك، ذي موجبات الخشوع. مع معرفتك أنك بين يدي الله وأن الله قد نصب وجهه إليك وأنت بين يديه تتكلم معه.